الراديو 90-90 هواها مصر. صلوا بينا على النبي. فايت من كام يوم في ميدان ما في محافظة ما، وإذ فجأة ألتقلكم دوشة وكهارب وتعاليق وورد أبيض وأحمر وسيادة البي رئيس الحي ومعاه لفيف بهوات كلهم ببدل بني وياقات منشية وعيال حلوين مغرقين لهم شعرهم فازلين وفرقين لهم من نص وملبسينهم لبس العيد وواقفين صفين وبيغنوا وبيجعروا يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر، ومزيكة القرب بتصدح في كل مكان وحاجة كده فرح بنت أخت العمدة على الآخر. أبصلك في النص ألتقيلك ملاية بيضة كبيرة ملفوفة على حاجة كبيرة كده، قلت استنى يا بيت تستني ليكون مقام جديد ولا يكونوا اكتشفوا بير بترول في نص الشارع. شوية والمزيكة عليت وشرقبت الأعناق والعيال بطلوا جعير، وتقدم البيه المنشي واثق الخطى وهوب راح شادد الحبل ووقعت الملاية. الكل سقف والنسوان تزغرت والرجالة تهتف الله أكبر والعيال تتنطط هي هي هي، وأنا أزاحم بين أمواج البشر حلفت لازم أشوف الحدث الضخم ده بعيني لأنه ما يبقاش اسمه كلام أحضر وما شوفش. القصد بلاد تشيلني وبلاد تحطني، وأخيرا وصلت سلام قولا من رب الرحيم. يا ساتر يا رب ليه كده، دي الملاية كانت ساترة بلاوي يا جدع. داري يا عم الحاج داري، غطي غطي إله يسترك إذا بوليتم فاستتروا. حد يحتفل بوضع تمثال عزيزة ألمونيا في ميدان عام؟ يا لهوي أضرب بعيني تاني أتأكد. ألتقيلك كائن حي كده له عينين وحنك ودماغ كبيرة ولابس قمطة وكاتبين عليه الملكة كليوباترا. كليوباترا زي ما بقول لك كده. كليوباترا هو الفنان البوهيمي اللي قرر ينحت للغلبانة الله يرحمها تمثال، ما عداش ناحية متاحف بالغلط، بلاش ما شافش تلفزيونات قطيعة، بلاش ده كله ما جابش سجارتين فرط حتى وبص على العلبة في حياته وعرف سحنة الست دي. المرحومة كانت طيبة يا جدع ولا تستاهلش مننا كده أبدا. المشكلة مش في كليوباترا لوحدها، ده قبل منها بكام يوم حد عمل العملة السودة دي مع است نفرتيتي طيب الله ثراها راخرة. نفرتيتي اللي العالم بيحلف بجمالها، عاديك يا خويا تحولت على إيد فناني تماثيل الميادين دول لرجل كنبة طالع لها مناخير بعيد عن السامعين. لقوا فين؟ في مسقط رأس المرحومة. ويرجعوا يشتكوا بقى من لعنة الفراعنة ويقول لك أساطير. لو ربنا ما أساطير، أنا لو من مكان الناس اللي نايمة في أمان الله في الأهرامات ولا في وادي الملوك دول والله لطلع أقطع خلفهم نفر نفر. المشكلة بقى ما وقفتش بالمناسبة عند ملوك الفراعنة، لا لا الموضوع اتطور يا جدعان، الموضوع اتطور وطالع رئيس البحر. ده غير بقى الأشكال السريالية اللي أغلبها بيكرف على أجنة غير مكتملة النمو أو كائنات فضائية أو مخلفات حيوانية، لدرجة لازم نتساءل معها هل في مشكلة في الذوق العام ولا يخوي ده اتجاه جديد في فنون النحت والعمارة بيعتمد على إعطاء الفرصة للعيال أقل من 7 سنين في إنهم يضعوا إبداعاتهم في الميادين. ما هو لما النسب والأبعاد تبقى رايحة في داهية والألوان متمخمضة فرشة كده وفرشة كده لدرجة إن رسومات حج مبرور والجمالين والطيارة اللي على البيوت تبقى إبداع راقي بالمقارنة بالبلاوي اللي بتتحط في الميادين اليومين دول، يبقى لازم نشوف لنا حل. نجري على دكاترة فنون جميلة وهندسة يلحقونا نشوف عندهم خبر بالمصايب اللي بتجرى في البلد دي ولا إيه، ولا اللي بيعملوها ما عدوش عليهم أصلا ولا إيه الموضوع. والله زي ما بقولك كده.